الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا مع حضراتكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى في أحكام الزكاة. وقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي في مسألة الأصناف التي تخرج منها الزكاة، وذكرنا مذاهب العلماء في الأصناف التي تخرج منها الزكاة، وقلنا لحضراتكم إن في مذهب الحسن البصري وغيره أن الزكاة تخرج من أربعة أصناف فقط، اللي هو القمح والشعير والتمر والزبيب، القمح والشعير والتمر والزبيب، وبعضهم زود الذرة. واستدلوا بالحديث اللي احنا ذكرناه في اللقاء الماضي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: لا تأخذ الزكاة الا من هذه الاصناف. ومذهب الشافعي، مذهب مالك والشافعي واحمد، طبعا المذهب الاول اللي احنا ذكرناه خد بايه؟ بالنص المذكور. مذهب الجمهور اللي هو مذهب الامام مالك والشافعي واحمد خدوا بعلة النص، خدوا بالقياس يعني، فعمموا في الأصناف التي تكال وتوزن وتقتات، يعني تصير قوتا، وتدخر، وعند الإمام أحمد تكال أيضا ذوي الكيل، يبقى كل ما يقتات ويدخر ويوزن ويكال ويستنبته الآدميون. فالمذاهب الأئمة الثلاثة متقربة من بعضه، هم دول اللي تخرج منهم الزكاة، طبعا خدوا بالقياس. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان أوسع من كل هؤلاء، وأخذ بعموم قول الله سبحانه وتعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقال إن الزكاة تجد من كل ما أخرجته الأرض، فأخذ بالعموم. وطبعا قلنا في النهاية هو الإمام أبو حنيفة قدم العموم على القياس، قدم العموم على القياس. وأنا بينت لحضراتكم إن الرأي الراجح والله أعلم، وده اللي رجحه الإمام ابن العربي، مذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله في أنه أخذ بالعموم، لأن النص زي ما قلت لحضراتكم، النص اللي ذكرناه أعل فيه راوي قال عنه البخاري منكر الحديث، وأعل أيضا بالوقف، وأعل بالوقف، ففيه علل كثيرة ذكرها العلماء. وأيضا أبو بردة لم يسمع من معاذ، يعني فيه انقطاع كمان. فالقياس لا يعارض النص ضعيف، والقياس لا يعارض العموم، فالأولى هو العموم، والله أعلى وأعلم. إن شاء الله سبحانه وتعالى في لقائنا في هذه الليلة، اللقاء رقم 115، هنبدأ نذكر زكاة الزيتون. زكاة الزيتون قال النووي رحمه الله: أما الزيتون فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه، الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه. وبه قال الشافعي في الجديد، وقال والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيد، وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور: فيه الزكاة. قال الزهري والليث والأوزاعي: يخرص فتؤخذ زكاته زيتا. وقال مالك: لا يخرص، بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق. يعني العلماء مختلفين في الزيتون أيضا كنوع لوحده، هل تجب في الزكاة أو لا تجب في الزكاة؟ منهم من قال تجب في الزكاة، ومنهم من قال لا تجب في الزكاة، والراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه عليهم جميعا رحمة الله، لأنه هو داخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأنا قلت لحضراتكم النص ضعيف، وأيضا من العلماء من أوله حتى لو افترضنا صحته، وكذلك القياس لا يواجه القياس اللي ذهب إليه الأئمة، لا يواجه هذا العموم الذي استدل به الإمام أبو حنيفة. ولذلك شوفوا بقى الإمام ابن رشد عليه رحمة الله في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو بيعرض المسألة دي اللي هي في مسألة الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة، قال سبب الخلاف ومن شاءه. قال ابن رشد وسبب الخلاف: أما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلة فيه، وهي الاقتيات، فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاقتيات عد الوجوب لجميع المقتات. ابن رشد عليه رحمة الله بيقول لك إن السبب الخلاف ما بين اللي ذكروا النص وما بين الجمهور سوى أبي حنيفة اللي قالوا بالقياس، هل الأصناف المذكورة اللي هم الأربعة أو الخمسة، القمح والشعير والتمر والزبيب، هل هم مفروضين لعينهم ولا لعلة فيهم؟ إلا قالوا إن هم الأربعة بس، قالوا لعينهم، هذه الأصناف فرضت لعينها، لكن الجمهور قال لعلة وهي الاقتيات، فكل ما كان قوتا فتجب فيه الزكاة قياسا. وسبب الخلاف ابن رشد قال وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض، بدأ يذكر بقى الخلاف ما بين الأئمة الثلاثة اللي هم قالوا بالقياس وبين الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، قال إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب. والمراد بالقصب زي ما قلت لحضراتكم القصب مش اللي بيتاكل وإنما هو البوص. قال معارضة القياس لعموم اللفظ، أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وما بمعنى الذي، والذي من ألفاظ العموم، وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات إلى قول تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. طبعا ده العموم اللي استدل به الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله فيما سقت السماء العشر، يعني كل ما سق في كل ما سقت السماء العشر، والآية اللي أنا ذكرتها لحضراتكم قبل كده ومما أخرجنا لكم من الأرض. أما القياس، وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود بها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت. طبعا الجمهور قالوا إن العلة هي الاقتيات وسد الخلة، ولا يكون إلا فيما هو قوت، فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع. طبعا قلت لحضراتكم إن الأحناف قدموا العموم على القياس، وهذا هو الراجح، والله أعلم، والله أعلى وأعلم. والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم، حتى اللي هم استخدموا القياس اللي هم الأئمة الثلاثة عليهم رحمة الله مالك الشافعي وأحمد، اختلفوا فيما بينهم في الأنواع نفسه، فقالوا اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها، هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة، وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس، مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون، فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه، ومنع الشافعي ذلك في قول الأخير بمصر. وسبب اختلافهم هل هو قوت أو ليس بقوت. خلاصة الموضوع، الحديث ضعيف ومعلول وما يتحملش أبدا أن يشيل المسألة دي كلها. والأئمة الثلاثة استعملوا القياس، والإمام أبو حنيفة استخدم العموم، والعموم هنا في هذه المسألة مقدم على النص المتكلم فيه ومقدم على القياس، والله أعلى وأعلم. طبعا ننتقل بقى المسألة مهمة جدا، ودي مسألة ضرورية، زي ما اتكلمنا في الأصناف التي تجد فيها الزكاة. يعني ايه الأصناف اللي ناخد منها الزكاة من الزروع والثمار، وايه الأصناف اللي ما ناخدش منها الزكاة، وبينا مذاهب الأئمة ووجهة نظرهم وأدلتهم، والراجح من الأقوال والله أعلى وأعلم. هنبدأ نتكلم في مسألة تانية مهمة جدا جدا في الزروع والثمار، وهي النصاب الذي تجب فيه الزكاة. هل في نصاب محدد؟ النصاب زي ما قلنا النصاب في الذهب والفضة. هل في نصاب محدد في الزروع والثمار، بحيث ان الزروع والثمار لما توصل للمقدار ده هو تجب الزكاة، ولا هي الزكاة واجبة في كل ما انبتته الارض ويؤخذ بالعموم والإطلاق أيضا زي الأصناف كده؟ هنا الأئمة اختلفوا. الجمهور مالك والشافعي وأحمد قالوا فيه نصاب. فيه نصاب يعني إيه؟ يعني مقدار محدد حدده الشرع. إن الزروع والثمار وصلت لهذا المقدار بتجب الزكاة على المكلف، إن كان أقل من النصاب ما بتجبش الزكاة. والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله أيضا زي ما عمل في المسألة في الأصناف بتاع اللي تجب فيها الزكاة في زروع الثمار، استخدم العموم والإطلاق هنا برضك، وقال ما فيش نصاب. يعني إيه؟ قال أبو حنيفة تجب الزكاة في قليل الزرع وكثيره، كل اللي يخرج تجب فيه الزكاة. لكن زي ما قلت لحضراتكم المسألة هناك كان النص مطعوم فيه، والجمهور استخدم القياس، فكان العموم الذي استدل به الإمام أبو حنيفة كان له قوة، فملنا إليه ورجحناه سيرا خلف بعض العلماء كابن العرب المالكي وغيره. لكن هنا فيه نص صحيح صريح لا معارض له، لا مثل ولا أقوى منه في مسألة النصاب، ويبقى كده مذهب الجمهور هو الأقوى وهو الصحيح وهو الراجح وهو المقدم على قول أبي حنيفة. فخذنا بكلام أبي حنيفة في المسألة اللي فاتت لأن كان دليله أقوى، وهنا بناخد بمذهب وقدمناه على كلام الجمهور، وهنا بنقدم كلام الجمهور على كلام أبي حنيفة أيضا لأن دليلهم أقوى من دليل أبي حنيفة، فنحن ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب لأقوال الرجال. ذهب أكثر أهل العلم اللي هم الجمهور زي ما قلت لحضراتكم، أكثر أهل العلم هنا مالك والشافعي وأحمد، إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ 5 أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر، فإن لم تصف بأن تركت في قشرها فيشترط أن تبلغ 10 أوسق. يبقى الجمهور قالوا لابد تصل، يعني ما يجبش على المكلف زكاة إلا لما الزروع والثمار بتاعته توصل 5 أوسق. ده النصاب المقدر شرعا، والتقدير ده لابد يكون عليه دليل صحيح صريح، لأن ده تقدير فيحتاج إلى نص أو إلى إجماع يحتاج إلى نص من كتاب أو سنة أو إجماع. فده مذهب الجمهور. إيه دليلهم بقى؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحديث رواه مسلم في صحيحه، وراه أحمد في مسنده، والبيهقي بسند جيد. الرسول بيقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني الرسول بيقول لنا ما فيش زكاة في أقل من خمسة أوسق. ده نص اهو يا حضرات، نص صحيح، نص صريح، ثالثا ملوش معارض. إذن هو مستوفي لشروط النص، لا اجتهاد مع النص. يبقى كنا مع أبي حنيفة في المسألة التي سبقت، وكنا مع الجمهور في هذه المسألة. لا نتعصب لا للجمهور ولا لأبي حنيفة، وإنما ندور مع الدليل حيث دار، ولا نتعصب لأقوال الرجال، ونقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا. ده الكلام ده احنا اتعلمناه من مين يا حضرات؟ اتعلمناه من الإمام مالك، ومن الإمام الشافعي، ومن الإمام أحمد، ومن الإمام أبي حنيفة، ومن كل أئمة السلف رضوان الله عليهم. فنحن وإن خالفناهم في مذهبهم، فقد وافقناهم في منهجهم. في فرق ما بين المنهج والمذهب. المذهب ده مسألة، رأي في مسألة، إنما المنهج ده القواعد العامة اللي بيمشي عليها الإمام. فالأئمة كلهم اتفقوا في المنهج، واختلفوا في المذهب في بعض المسائل. فإحنا إن خالفناهم في مذهبهم فقد وافقناهم في منهجهم. واللي عايز يقرأ في المسألة دي باستفاضة يقرأ في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني عليه رحمة الله. فصل ونقل كلام الأئمة، كلام جواهر بفضل الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يعود إليه. الدليل الثاني، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. ليس الرسول اللي بيقول لنا ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة، يعني الرسول بيقول لنا أقل من خمسة أوسق ما تجبش فيه الزكاة إلا أن يتطوع المكلف. ده نص صحيح صريح، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. طيب الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد حفان بكفي الرجل المعتدل الكفين. يعني طبعا عايزين نعرف النصاب ده بالكيل المصري كام. العلماء قالوا 50 كيله بالكيل المصري، 50 كيله. تبوا بالكيلو، قال لك 600 كيلو، 600 كيلو جرام. 50 كيله للناس اللي هم بالكيلو، بالكيل المصري القدح وغيره، وبالكيلو 600 كيلو جرام. ده النصاب. وبعدين العلماء قالوا فما كان يكال فنصابه 50 كيلة، اللي هو عنده من الزروع والثمار بتتكيل، يبقى 50 كيلة، نصابه 50 كيلة. طب واللي عنده بالوزن؟ قال لك وما كان بالوزن فنصابه 600 كيلو، بالكيل المعروف كيلو جرام. طب وهو الذي لا يكال ولا يوزن في أشياء، زي مثلا القصب بقى، مش القصب اللي هو البوص، القصب اللي هو بيتاكل ده لا بيتكيل ولا بيتوزن. اللي بيتكيل يبقى بالكيلة، واللي بيتوزن يبقى بالوزن. طب اللي لا بيتكيل ولا بيتوزن؟ قال لك نقدر تمن 50 كيلة أو 600 كيلو من القمح. نشوف تمن 600 كيلو أو 50 كيلو من القمح ونقيس على هذا الثمن ويبقى هو ده النصاب بتاع القصب وما لا يكل ولا يوذن. فلما مثلا واحد يكون زارع قصب وعاوز يعرف تجب عليه زكاة أو لا تجب عليه زكاة يشوف 600 كيلو من القمح بكام من المال، وبعدين لما تمن القصب يوصل لهذا المبلغ يبقى وصل للنصاب وتجب فيه الزكاة. والله أعلى وأعلم. والوثق 60 صاعا بالإجماع، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد وهو حديث منقطع، وذهب أبو حنيفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير. شوف الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة برضك خد بالعموم، لكن قلنا لا العموم لا مردود هنا، هنا الخلاف غير سائغ، الخلاف غير سائغ ليه؟ لأنه معارض للنص الصحيح الصريح. العموم هنا لا يقاوم، العموم هناك قاوم لأن النص كان ضعيف والعموم أقوى من القياس، لكن هنا العموم لا يقاوم النص الصحيح الصريح. وذهب أبو حنيفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله استدل بالعموم في معارضة النص فلا يعتبر بهذا العموم، ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب. قال ابن القيم مناقشا هذا الرأي، شوف كلام ابن القيم وهو يرد على مذهب الأحناف بكل أدب وبكل إجلال واحترام، قال وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة، شوف وردت السنة الصحيحة دي أول شرط، الصريحة تاني شرط في النص، المحكمة. محكمة ليه؟ لأن ملهاش معارض ولا تحتمل التأويل. المحكمة في تقدير نصاب المعشرات، المعشرات يعني الزروع والثمار اللي بيخرج منها العشر، بخمسة أوسق بالمتشابه من قول فيما سقت السماء العشر، وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر. يعني الإمام ابن القيم قال إن استدلال الأحناف ده متشابه لأنه عموم في معارضة نص صحيح صريح، فلا تعارض النص الصحيح الصريح الخاص بالعام، بل يجب حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد كما قال علماء الأصول. قالوا وهذا يعم القليل والكثير وقد عرضه الخاص. شوف ابن القيم بيقول وقد عرضه الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعارض قدم الأحوط وهو الوجوب. فيقال ده ابن القيم بينقل كلام الأحناف، فرد عليهم وقال ابن القيم قال، فيقال يجب العمل بكلا الحديثين. ده انت امتى انت بترجح؟ لما يكون فيه تعارض، لكن هو ما فيش تعارض بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد. وإذا تعارض قال ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية. طبعا لو خدنا مذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله هنرد الحديث الصحيح الصريح الخاص، لكن لما نحمل الخاص على العام والمطلق على المقيد يبقى كده عملنا بالدليلين، عملنا بالعام في موضعه وعملنا بالخاص في موضعه، والجمع بين الأدلة أولى من الترجيح بينها. قال ابن القيم فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا وفي هذا، ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى بوجه من الوجوه، فإن قوله فيما سقت السماء والعشر إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه. يعني الحديث العام ده ما كانش موضوع للنصاب، ده الحديث كان موضوع لبيان امتى هناخد العشر وامتى هناخد نصف العشر. إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهم في مقدار الواجب. وأما مقدار النصاب، أما الحديث الثاني بقى اللي هو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فده كان لبيان النصاب. يبقى ده لبيان النصاب، والتاني لبيان المقدار اللي هناخده إن كان العشر أو نصف العشر. يبقى عملنا بالحديث ده في موضعه، وعملنا بالحديث ده في موضعه، وما ردناش حديث من الاثنين على حساب التاني، إنما عملنا بالحديثين، وهذا هو الأولى ولا تعارض بينهما. وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه نصا في الحديث الآخر. قال ابن القيم: فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصصها من النصوص. ده آخر كلام ابن القيم. في كلمتين لابن قدامة نختم بهم. وقال ابن قدامة رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه، وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به، كما خصصنا قوله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الإبل الزكاة بقول ليس فيما دون خمس زود صدقة، وقوله في الرقة ربع العشر بقول ليس فيما دون خمس أواق صدقة. يعني بيرد على الأحناف وبيقولوا لهم تم، هو الكلام ده بينسحب على زكاة المواشي، ما عندنا نص عام ونص خاص. نص عام بيقول في كل سائمة من الإبل الزكاة، لو احنا خدنا بهذا النص العام يبقى أي إبل سائمة قلت أو كثرت تجب فيها الزكاة ويبقى ما فيش نصاب. لكن فيه نص تاني زي في الذروع والثمار، جه في الإبل وقال ليس فيما دون خمس زود صدقة، فحمل العام على الخاص وعمل بالخاص في النصاب، ونقول إن الإبل لا تجب فيها الزكاة إلا لما توصل خمسة. وكذلك في الذهب والفضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة. إذن حضرات، ده كلام ابن القيم وده كلام ابن قدامة في الرد على مذهب الأحناف المخالف للحديث الصحيح الصريح. ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية، وإنما لم يعتبر الحول. ليه؟ طب ابن قدامة بيقول ليه ما نظرناش للحول في الزروع والثمار، يعني مش لابد يعدي يمر عام؟ يعني قال لك لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، لأن الزروع والثمار الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، خلاص هو بيكتمل عند إيه؟ عند الحصاد. إنما في الأمور الأخرى في عروض التجارة والذهب والفضة وغيرها والمواشي كان لابد من الحول، لأن النماء ما بيحصلش إلا بالحول غالبا. آخر جملة: واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه، والله أعلى وأعلم. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى بينا النصاب الذي إذا وصلت الذروع والثمار إليه يجب أو تجب الزكاة، وما الرأي الراجح في اشتراط النصاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.